الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. الشرح: هذا الحديث أصل في معنى البر والإثم، وفيه من الفوائد: أولا فضل حسن الخلق، ثانيا أن حسن الخلق جامع للبر كله، ثالثا أن البر والإثم ضدان، رابعا أن الإثم يجلب القلق للنفس، خامسا أن الإثم مستقبح عند ذوي الفطرة السليمة، خامسا أن الإثم مستقبح عند ذوي الفطر السليمة، سادسا أن ذا الفطرة السوية لا يجاهر بالإثم بل يستتر به، سابعا إطلاع الله نبيه بما شاء من علم الغيب، سابعا إطلاع الله نبيه بما شاء من علم الغيب، لقوله: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. ثامنا فضيلة وابصة بن معبد رضي الله عنه. تاسعا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم كما جاء في قصة سبب الحديث. عاشرا أن طمأنينة قلب المؤمن التقي للشيء دليل على البر. الحادي عشر أن البر يجلب الطمأنينة. الثاني عشر أن التردد في الشيء والتحرج منه دليل على أنه إثم وليس منه تردد المبتلى بالوسواس وتحرجه. الثالث عشر أن الفتوى لا تبيح الإقدام على ما يشك الإنسان في حله، لقوله: وإن أفتاك الناس وأفتوك، وأفتوك تأكيد. ويشهد لهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبًا.